بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 37 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاثا، أي فعل ذلك ثلاثا، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثلاث مرات كلما جاء قال له ذلك. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث كما ترى في هذا الموضع في الصحيحين، وقد رواه أيضا أصحاب السنن الأربعة: الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وأيضا رواه أصحاب المسانيد والمعاجم والسير والتواريخ بألفاظ متقاربة وزيادات. وهذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، فهل كان هذا مشهورا في أوساط السلف؟ الجواب: لا، لم يسمي الصحابة هذا الذي دخل المسجد بالمسيء في صلاته، ولا أيضا التابعون. ويذكرون أن هذه التسمية لهذا الرجل بقولهم المسيء في صلاته جاءت من بعد القرن الرابع. بعد البحث ما وجدت من أول من أطلق هذه التسمية للمسيء في صلاته. هناك من العلماء من كره التسمية لهذا الرجل بقول المسيء في صلاته، ومنهم الشيخ ابن عثيمين، قال: الأولى أن يقال الجاهل في صلاته، لأنه فعلا جهل بعض الأحكام. قال: ولا يقال المسيء في صلاته، لأن هذا الإطلاق لم يرد في كلام السلف، أي في كلام الصحابة. والذي يظهر أنه لا مانع من هذا الإطلاق، وهو قد اشتهر في كتب أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، فتجد أنهم عند الوقوف على مثل هذا الحديث وعند الكلام على مسائله والاستدلال به يقولون حديث المسيء في صلاته. ثم إن الأمر ليس من باب التعبد حتى يتوقف فيه على الدليل، أعني التسمية بقول المسيء في صلاته، لا يدخل في باب العبادات حتى يقال لا بد من دليل ويتوقف على الدليل. ثم إن هذا الرجل رضي الله عنه، وهو خلاد كما سيأتي معنا، خلاد بن رافع، هذا الصحابي حصلت منه أخطاء في صلاته، بل جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الرواه من الصحابة ذكروا لفظ الإساءة. فمثلا في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخرة الصفوف رجل فأساء الصلاة، فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ما هو الشاهد منه؟ قوله فأساء الصلاة، فلعل من أطلق لفظ المسيء في صلاته استشهد بهذه اللفظة، وأيضا جاء بلفظ يا فلان ألا تحسن صلاتك، ثم إن لفظ الحديث يدل على ذلك، فكونه قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، هذا يدل أنه أن صلاته لم تقبل، لأنه حصل في هذه الصلاة الإخلال. ولا بأس من الإطلاق بالإساءة، ولا يعني بلفظ الإساءة الذم والتوبيخ والتحقير والتصغير، وإنما هي بمعنى الأخطاء وعدم الضبط والإتقان لمثل هذه الصلاة. فالذين يستنكرون لفظ المسيء في صلاته قالوا هذا من باب الصيانة لهذا الصحابي ومن باب عدم الإساءة له، فيقال ليس الأمر فيه تحقير أو فيه ذم، بل هذا الحديث يعد من مناقب هذا الصحابي. من أي وجه؟ كونه من الأحاديث التي هي أصول في صفة الصلاة، ففعله هذا كان مفتاح خير لعلم تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعليما له وهو للأمة عامة، فهذا من مناقبه. وقد كان الصحابة يفرحون بالأعراب والبدوي يأتي إلى رسول الله فيسأله المسألة يستفيد، ثم تكون حكما لسائر الأمة. فالخلاصة أن العلماء يطلقون على مثل هذا الحديث بحديث المسيء في صلاته. ثم إنني فيما ذكرت لكم من قبل أنه لا يقال حديث المسيء في صلاته كون الراوي هو أبو هريرة لهذا الحديث وليس المسيء في صلاته، لكن بعد النظر في كلام أهل العلم رأيت أن الجميع يطلقون عليه لفظ حديث المسيء في صلاته، مع أنه ليس من الرواة لهذا الحديث هذا الصحابي الذي وقع منه هذا الأمر رضي الله عنه، لكن العلماء يقولون في كتبهم ويستشهدون، أو إذا ذكر مثل هذا الحديث يقولون لحديث المسيء في صلاته، فلا بأس من الإطلاق لمثل هذا الحديث بقول المسيء في صلاته. من هذا الباب ما يطلقون على حديث عمر بن الخطاب الذي فيه مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث بطوله لما حدثه عن أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. نعم، هذا الحديث حديث من؟ حديث عمر، هو حديث عمر الراوي، لكن أهل العلم ماذا يقولون في كتبهم؟ حديث جبريل الطويل، فهو من هذا الباب. فلا بأس من قولك حديث المسيء في صلاته، أي حديث الذي وقعت منه الأخطاء في الصلاة فعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية، من هو هذا الصحابي الذي أساء في صلاته؟ ليس في الصحيحين ولا في الأمهات الست ولا في مسند أحمد ذكر تسمية هذا الصحابي، ويعزو بعض العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره أن التسمية جاءت في رواية عند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وبعد البحث والنظر في مصنف ابن أبي شيبة لم أجد هذه التسمية لهذا الصحابي، ثم وقفت على كلام للحافظ ابن حجر أو لغيره نسيت الآن أو للسفاريني يقول ولم أجد بمعنى كلامه أن هذه التسمية ليست في مصنف ابن أبي شيبة في النسخ الموجودة، فلعلها سقطت من النسخ التسمية هذه لهذا الصحابي، لعله حصل لها سقط. ثم أيضا رأيت هذه التسمية في حديث بإسناد حسن أنه خلاد ابن رافع، رأيت هذه التسمية له في غوامض الأسماء المبهمة حديث رقم 512. لمن هذا الكتاب غوامض الأسماء المبهمة؟ لابن بشكوال هذا كتاب مفيد يذكر المبهمات التي في الأحاديث، وجاء رجل وجاءت امرأة وجاء قوم، فهو يبحث وينظر في الروايات ثم يبين هذا المبهم من هو. قد يكون ما أتى به صحيح الإسناد وقد يكون ضعيفا. طيب، في المصدر السابق جاء الرفاعة ابن رافع، من هو هذا رفاعة ابن رافع؟ أخوه، مع أن حديث المسيء في صلاته كما سيأتي معنا جاء عن أخيه، والحديث صحيح الإمام الألباني، إضافة إلى حديث أبي هريرة جاء عن رفاعة ابن رافع. هذا احفظوه، مهم جدا. إذا قيل لك حديث المسيء في صلاته عمن، قل جاء عن أبي هريرة في الأمهات الست وفي مسند أحمد، وجاء عن رفاعة ابن رافع خارج الصحيح، وصححه الإمام الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس فيه ذكر أخيه خلاد، وإنما ذكر خلاد في أي مصدر؟ أجيبه عندك يا حسن. أحسنت، غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال، وفيه عن رفاعة ابن رافع أن خلادا دخل المسجد، هكذا لفظه، وفيه عن رفاعة ابن رافع أن خلادا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قريبا منه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصل. الحديث، الشاهد ما هو يا عبد الرزاق؟ الشاهد أن خلادا، فرفاعة ذكر أخاه أنه هو المسيء في صلاته، وهذا الحديث إسناده حسن بهذا اللفظ. وعامة المحققين والشراح عند ذكر حديث المسيء في صلاته يقولون وهو خلاد ابن رافع. كأني أذكر للإمام الترمذي كلاما أنه أيضا جاء عن عمار بن ياسر، لكن بعد البحث ما وقفت على حديث عمار فما أدري، لكن الموجود الآن حديث أبي هريرة وحديث رفاعة ابن رافع. حديث أبي هريرة متفق على صحته، حديث رفاعة ابن رافع ضعيف بذاته وهو صحيح لغيره. ما الذي يشهد له؟ حديث أبي هريرة. وخلاد ابن رافع هذا أنصاري، خلاد ابن رافع ابن مالك ابن العجلان الأنصاري الزرقي المدني. طيب، وقلنا حديث رفاعة ابن رافع رواه الترمذي، أعني حديث رفاعة ابن رافع الذي صححه الإمام الألباني، رواه الترمذي برقم 302، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يتعلق بالتبويب، باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة بضم الطاء وفتح الميم، وأصل الإطمئنان السكون، اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أي سكنا، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح الشرعي قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: الطمأنينة أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا. الطمأنينة أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا انتهى. ما هو حد الطمأنينة؟ اختلفت عبارات العلماء في ذلك، فبعضهم قال حدها ذهاب الحركة التي قبلها. كيف ذهاب الحركة التي قبلها؟ إذا ركع يطمئن راكعا بحيث أنه خلاص ما عاد يقال هو لا يزال قائما. نعم، وكذلك في السجود والقيام إلى آخره. وقد تقدمت معنا هذه المسألة والكلام عليها ما يتعلق بالطمأنينة، الطمأنينة في الركوع والسجود. تقدمت معنا هذه المسألة عند مسائل الركوع، وما هي الخلاصة في حكم الطمأنينة؟ من يجيب؟ ها؟ قال ركن، أنها ركن، وهذا قول عامة العلماء. تقدمت المسألة، وحديث المسيء هذا في صلاته قد اشتمل على واجبات الصلاة وأركان الصلاة، حتى أن بعض العلماء يرى أن ما لم يذكر في هذا الحديث من الواجبات أو الأركان فهو من سنن الصلاة. ولهذا تجد العلماء إذا ناقشوا كثير من المسائل، وخاصة من يرى الاستحباب في بعض الواجبات التي هي واجبات على القول الصحيح، دليل حديث المسيء في صلاته يقول لم يذكر ذلك، مع أن هذا الأمر غير صحيح على ما تقدم معنا. فحديث المسيء في صلاته لم يستوعب كل الواجبات، فهناك واجبات في الصلاة ذكرت في أحاديث أخرى، وهناك مستحبات. فمثلا من الواجبات التشهد، هل ذكر في حديث المسيء في صلاته؟ ما ذكر. طيب، يقول البسام رحمه الله: قال هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب، حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها. الآن هناك من العلماء من يرى حديث المسيء في صلاته هذا أصل في صفة الصلاة التامة المقبولة عند الله من واجبات وأركان، أما ما عداه مما لم يذكر في هذا الحديث يرون أنها ليست واجبة، ومنهم الحنفية. وهذا قد تقدم معنا، تقدمت معنا كثير من المسائل يستدلون بهذا. فإذا حديث المسيء في صلاته هذا هو من الأصول في هذا الباب في صفة الصلاة. ثم هناك واجبات لم تذكر فيه وذكرت في أحاديث أخرى كثيرة، بعضها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتنقل من فعله، وبعضها تنقل من قوله، نقلها الصحابة رضي الله عنهم. طيب، معنى الحديث إجمالا: قال عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح، اختلفوا في اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، وهذا الرجل هو خلاد ابن رافع، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، أي ما أقام الأركان ولا الواجبات، لم يطمئن في صلاته، ففعل ذلك 3 مرات، مما يدل على بطلان صلاة من صلى بغير اطمئنان وتأدية لمثل هذه الواجبات والأركان. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرت إلى حال الكثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله، فإنه ينقر الصلاة نقرا، لا يؤديها بخشوع ولا يؤديها باطمئنان. هذا صحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، ينفي عنه أن هذه الصلاة مقبولة، أي غير صحيحة، قد يصلي الإنسان السنين الكثيرة ثم لا يؤدي الصلاة كما أراد الله فهي غير مقبولة. ومن ذلك حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها وأكثر الالتفات لم تقبل منه. انظر الآن كم يصلي الواحد منا الصلوات فلا يجد خشوعا، بل ربما لا يدري كم صلى، هو يصلي 4 ركعات وأكثر أحيانه يسجد للسهو، لأنه ما يدري هل قد صلى ثلاثا أم أربعا، كيف لهذا الصنف أن يخشع في صلاته وهو مشغول الذهن تفكير بأمور الدنيا ومشاغلها؟ هذا صحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فالمحافظة على هذه الصلاة معناه محافظة على أصل من أصول الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وجاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. هذه أحاديث في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني. طيب، وما ذكر في مثل هذا الحديث؟ قال: بعد أن فعل هذا الأمر ثلاث مرات قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. هذا الذي بلغ به جهده في مثل هذه الصلاة جهلا، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل الله في هذا التعليم بركة لسائر الأمة. قال: فعلمني. الآن الكثير من عوام المسلمين عندهم كبر وأنفة، ما يريد يتعلم ويطلب العلم. يقال له: هناك مسجد تقام فيه دروس في صفة الصلاة. يقول: والله ما شاء الله، هذا طيب، خلوا الأولاد الصغار يذهبوا يتعلموا. طيب، وأنت لا تحسن؟ إذا قيل لك كم شروط الصلاة وأركان الصلاة ما استطعت الإجابة. بل إذا تعلم ولده الذي يبلغ 10 سنوات أو 15 سنة أو أقل أو أكثر، ربما يتقن ويضبط صفة الصلاة أحسن من أبيه وأمه ومن إخوانه. وبعضهم قد يكون مثقفا وأستاذا في المدارس ودكتورا، لكن في أحكام الصلاة لا يولي لها اهتماما، فهو مفرط ومقصر. إذا نظرت إليه يصلي صلاة الفريضة أو النافلة كأنه طفل. وقد جاء الوعيد في مثل هذا الحال. هذا يقول له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصل. تخيل لو أن هذا الذي يصلي ولا يحسن في صلاته، في ركوعها ولا في خشوعها ولا في طمأنينتها ولا في سجودها، يصلي السنوات الطوال وهو لا يكتب له أجر ولا تكتب له هذه الصلاة، فهو أشبه بحال قاطع الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن الرجل ليصلي 60 سنة فلا تقبل له صلاة. والله هذا يجعل الإنسان يخاف من أن يحصل منه قصور في صلاته. صلاتك رأس مالك، ما عندنا شيء نقدمه بعد توحيد الله، ونرجو أننا من زمرة الموحدين. بعد هذا ليس هناك شيء نقدمه، ما عندنا كبير أعمال صالحة ولا طاعات ولا قربات ولا سباق إلى الطاعات، فما عندنا إلا مثل هذه الصلاة، ينبغي أن نحافظ عليها محافظة تامة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. هذا الحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله. هذا حديث يجعل العبد المسلم يخاف، فكيف هي صلاته؟ إن الرجل ليصلي 60 سنة. نحن نرى هذا بأم أعيننا من كبار السن ذكورا وإناثا، لما ترى صفة الصلاة التي يصليها ليست على وفق الهدي والأدلة في كثير من أحكامها وصفاتها. فهذا الحديث حقيقة يجعل الإنسان في خوف ألا تقبل صلاته. ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. فحري بنا جميعا أن نعلم أهالينا، أن نعلم أولادنا، وهكذا يعلم من يلي أمره، يعلم زوجته، يعلم أمه، يعلم أباه. فبعض كبار السن عنده أنفة، لا يريد أن يتعلم من ولده، قد يكون ولده كبيرا ومستفيدا، فهو يرى أن هذا نقص في حقه، وهذا في حقيقة الأمر نقص في صلاته وليس في حقه. فيتعلم المسلم، يتعلم أحكام صلاته ولا يتأفف. ثم أيضا أنت طالب علم، علم الناس في موعظة تلقيها وكلمة أو في مجلس، خير ما تقدمه لهم التفقه في مسائل الصلاة. في مجلس واحد 10 دقائق صفة صلاة النبي بدون سرد للأدلة، والله يجعل الله في ذلك خير وبركة ونفع. أيضا في حديث حذيفة قال: دخل حذيفة المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كندة، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود. فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ 40 سنة. انظر، منذ 40 سنة وهو يصلي. ليقم الواعد منا الصلاة كما أراد الله، نؤدي الصلاة بخشوع. والله لو صفت لنا هذه الصلاة بخشوعها وبالتأدية لها باطمئنان وعدم انشغال وعدم استعجال، هذا والله من خير الأعمال التي نقدمها. قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: ما صليت من 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أقبل عليه يعلمه. وهذا الحديث إسناده صحيح أيضا، أن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت. وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ثم ما الذي ذكر في هذا الحديث من مسائل؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، اشتمل على تكبيرة الإحرام، وقد تقدمت معنا هذه المسألة بتوسع والكلام عليها. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. عامة العلماء أن المراد بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن، المراد به سورة الفاتحة لأنها ركن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. أخذنا ما يتعلق بالركوع، ثم أخذنا ما يتعلق بالإطمئنان، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. إذن اشتمل على تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة، ثم الركوع وهو ركن، ثم الرفع من الركوع، ثم الاعتدال وهو الإطمئنان. فإذا من المسائل التي لم نأخذها ما يتعلق بالسجود، قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم أيضا من المسائل التي لم نأخذها ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذا الجلوس بين السجدتين، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا نختم بهذه المسألة، مسألة: ما حكم السجود في الصلاة؟ الجواب: ركن بالكتاب والسنة والإجماع. ها، من يأتي بدليل من القرآن على ركنية السجود في الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا دليل من القرآن، وهذا الأمر يفيد الوجوب. ومن السنة من يأتي بدليل؟ وأنت يا عبد الله الدبعي، حديث الباب. نعم أحسنتم. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء، تقدمت معنا مسألة المجافاة وكيف يكون وضعه إذا سجد، وأنه يسجد على الأعضاء السبعة، تقدمت المسائل هذه، وإنما لم نذكر مسألة السجود وأخرناها إلى هذا الموضع. ثم ما بعدها من مسائل لم تذكر في حديث المسيء في صلاته ستذكر في أحاديث آتية، ما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة سيأتي معنا في باب نعم القراءة في الصلاة، وأيضا ما يتعلق بالتشهد. ثم هناك مسائل ملحقة، وبعضها مستحبات وسنن، وبعضها واجبات، إن شاء الله نذكرها بعد المرور على أحاديث الباب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.